بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فليطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع للشيخ فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو تكملة لصفة الحج والعمرة. كنا في الدرس السابق عرضنا بقراءة أحد الإخوة الوقوف في عرفة، وأن الوقوف في عرفة هو الركن الأعظم للحج، لأن من فاته الوقوف في عرفة فاته الحج. أما بقية الأركان فيمكن أن تستدرك من بعد الوقوف بعرفة. هنا قال: ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله، يعني قبل الغروب، فعليه دم. قال تقدم، قال الشارح حفظه الله: تقدم أن زمن الوقوف بعرفة يبدأ من زوال الشمس. هذا المختار، يعني العلماء اختلفوا في هذا، هل هو من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، أو من بعد الزوال يوم عرفة؟ والمختار الصحيح أو الأصح أنه من بعد الزوال، يبدأ الوقوف بعرفة من بعد الزوال من يوم عرفة. نعم، من وقف نهارا ودفع قبل الغروب، خرج من عرفة قبل الغروب ولم يعد إلى عرفة ثاني مرة، لو عاد إليها لو بعد المغرب سلم يعني من ترك الواجب وليس عليه شيء، ولم يعد قبله قبل الغروب فعليه دم. طبعا زمن الوقوف المختار يبدأ من زوال الشمس من يوم عرفة على الصحيح، ويستمر إلى طلوع الفجر من ليلة النحر ليلة العاشر، كل هذا وقت للوقوف. لكن من وقف نهارا فإنه يلزمه الاستمرار في الوقوف إلى غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى غربت الشمس، وقال: خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم عليه. أخرجه البيهقي من حديث جابر، وأخرجه مسلم من حديث جابر بلفظ: لتأخذوا مناسككم. خذوا عني مناسككم، يعني اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه جدد مناسك إبراهيم. اللهم صل وسلم عليه. فمن دفع من عرفة قبل غروب الشمس فإن عاد إليها واستدرك وبقي فيها إلى غربة الشمس فلا شيء عليه، حتى لو غاب بعد المغرب. أي نعم، جمع بين الليل والنهار في عرفة فلا شيء عليه. ومن استمر في الانصراف ولم يعد فإنه يجب عليه فدية، يعني انصرف قبل غروب الشمس واستمر بالانصراف ولا عاد، يجب عليه فدية، والفدية أن يذبح شاة في مكة أو في الحرم. ويوزعها على فقراء الحرم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم. إن ترك واجبا من واجبات الحج متعمدا فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن عليه إثم وعليه الفدية، عليه دم. لكن إذا كان غير متعمد، جاهل أو ناسي، فإنه لا إثم عليه، ولكن يجب عليه البديل، يجب عليه نعم دم. من ترك شيئا من نسكه جبره بدم، كما يقوله ابن عباس رضي الله عنهما. ومن وقف ليلا فقط فلا، أما من وقف في ليلة العاشر بأن لم يصل إلى عرفة إلا بعد غروب الشمس فإنه يكفيه أقل وقوف ثم ينصرف ولا شيء عليه، يعني يقف أقل ما يكون، أقل 5 دقائق 10 دقائق أكثر، ينصرف ولا شيء عليه إذا كان بعد غروب الشمس. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ووقار، فإذا غربت الشمس فإن الحاج يدفعون إلى مزدلفة. وسميت مزدلفة لأن الناس يزدلفون إليها، أي يدفعون إليها. وسميت جمعا لأن الناس يجتمعون فيها. وسميت المشعر الحرام لأن فيها الجبل الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم عنده. كل هذه أسماء لمزدلفة، المشعر المعلم الحرام، مزدلفة من الحرم. أين؟ فإذا غربت الشمس واستحكم غروبها، يعني في عرفة، فإنهم يدفعون، أي يخرجون من عرفة إلى مزدلفة بسكينة ووقار، لأنهم في عبادة وفي وقت هو أفضل الأوقات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة دفع بسكينة وشنق لراحلته الزمام حتى إن رأسها لا يكاد يلامس مورك رحله صلى الله عليه وسلم. شنق لها الزمام، يعني جذبه وصارت ترفع رأسه حتى إن رأسها لا يصيب، أي نعم، مورك رحله. أشداد هو الرحل، أي نعم، فيشنق لها الزمام حتى أن رأسها يصيب، يعني يصيب العمود الأمامي من الشداد، أي نعم، حتى إن رأسها لا يكاد، يعني يكاد ما لامسه، لا يكاد يلامس مورك رحله صلى الله عليه وسلم. وكان يشير إلى الناس بيده الشريفة ويقول: أيها الناس، السكينة السكينة السكينة السكينة. فينبغي للحاج أن يتأدبوا بهذا الأدب العظيم، وأن يدفعوا بسكينة ورفق وعدم إسراع وعدم مزاحمة، خصوصا في هذا الزمان الذي صار الناس يستخدمون فيه السيارات، والسيارات معروف ما فيها من الخطر، وما فيها من الحوادث، فيجب على السائقين أن يتقوا الله تعالى وأن يدفعوا برفق وسكينة، وأن يتركوا لإخوانهم الحجاج المشاة السير في الطريق الذي أمامهم ليسيروا آمنين وليسلموا من الخطر. على كل حال اتقوا الله ما استطعتم. أحيانا أصحاب السيارات أخلاقهم يعني أخلاق يدفعون إليها دفعا، إذا ما أسرع صدم، هذا الواقع يعني. على كل حال هو ينبغي أن يتقوا الله ما استطاعوا، أين، وأن يحاولوا عدم الأذية. قال: ويسرع في الفجوة، يسير الحجاج إلى مزدلفة بسكينة ووقار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يسرع إذا وجد متسعا ولا يضر بأحد، فإنه يسرع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فجوة نص، يعني أسرع. ويجمع بها يعني بمزدلفة بين العشاءين، إذا وصل إلى مزدلفة فإنه يصلي العشاءين المغرب والعشاء ولا يصلي في الطريق، وغربت عليه الشمس العرفة وجبت صلاة المغرب، لكن يمشي ولا يصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة ولو تأخر، أي نعم، إلا أن يخاف يعني فوات الوقت يطلع الفجر، إذا خشي أن يطلع الفجر صلى في الطريق. نعم. إذا وصل إلى مزدلفة فإنه يصلي العشاءين المغرب والعشاء ولا يصلي في الطريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يصلي حتى وصل إلى مزدلفة، فيجمع الحجاج في مزدلفة إذا وصلوا إليها بين العشاءين المغرب والعشاء، إلا إذا خشي الحاج أن يخرج الوقت قبل وصوله إلى مزدلفة بأن يطلع عليه الفجر وهو لم يصلي إلى مزدلفة، فإنه يصلي في الطريق ولا يترك الصلاة يخرج وقتها ويبيت بها، يعني يبيت بمزدلفة. المبيت بمزدلفة من واجبات الحج، وبعض العلماء اعتبره ركنا من أركان الحج. ثم يبيت بها أي بمزدلفة كما بات النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة إلى أن طلع الفجر. طبعا إذا صلى المغرب والعشاء يوتر فقط ولا يتهجد، ينام على طول. وأما من يمر بمزدلفة مجرد مرور ويصلي فيها العشاءين ثم ينصرف، فهذا خلاف السنة، مثل ما يفعل بعض المطوفين بحجاجهم، يمرون بهم يصلون المغرب والعشاء ثم يمشون بهم، هذا خلاف السنة وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تارك لواجب من واجبات الحج، لأن المبيت في مزدلفة تلك الليلة واجب، ولا يكفي المرور كما يفعل بعض الحجاج. وله يعني للحاج الدفع بعد نصف الليل من مزدلفة. قال: ولا يجوز الدفع إلا بعد نصف الليل، فإذا انتصف الليل جاز الدفع من مزدلفة، خصوصا لأهل الأعذار ككبار السن والمرضى والنساء والصغار الذين يخاف عليهم من الزحام في الانصراف في النهار، فهؤلاء لهم الدفع إلى منى بعد منتصف الليل، وكذلك يدفع معهم من يحتاجون إليه لمرافقتهم ولو كان شابا قويا، يدفع معهم إذا كانوا يحتاجون إليه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بعد منتصف الليل للضعفة بالدفع منها إلى منى. طبعا قد يشكل على بعض الناس متى يكون نصف الليل، فالذي يخرج من الخلاف يرقب القمر، فإذا غاب القمر انتصف الليل من ليلة العاشر، إذا غاب القمر فقد انتصف الليل. أما أهل القوة يعني ما معهم أحد، ما معهم رفق وهم أهل قوة، فإن المشروع لهم أن يبقوا إلى أن يطلع الفجر ويصلوا الفجر في مزدلفة كما سيأتي. أما من دفع قبل منتصف الليل فإنه يكون تاركا لواجب، فيجب عليه فدية يجبر بها هذا الواجب الذي تركه، يذبح شاة في مكة ويوزعها على فقراء الحرم، أو يأخذ سبع بدلة في مكة أو في الحرم، نعم، يوزعها على فقراء الحرم ولا يأكل منها، لا يأكل إلا من هدي النسك فقط. أما الفدية الأخر، فدية الجزاء، فدية جزاء الصيد، وفدية الجبران، جبر النقص، هذه كلها لا يأكل منها، إنما يوزعها كلها. قال: فإن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام. طبعا 10 أيام عند أهله أو في أي مكان، أما 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، هذه في شأن هدي النسك، دم المتمتع أو القارن. كل من ترك واجب من واجبات الحج يصوم 10 أيام، وكذلك من تأخر عن مزدلفة ولم يصل إليها إلا بعد طلوع الفجر من غير عذر فإنه يجب عليه فدية، لأنه فاته المبيت وهو واجب من واجبات الحج فيجبره بفدية. أما من لم يصل إليها إلا بعد الفجر بعذر منع أو حابس حبس، فإنه لا حرج عليه ولا فدية عليه. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره، لأن المشعر الحرام بني فيه مسجد كبير، مسجد مزدلفة هذاك عند المشعر الحرام عند الجبل الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم. السنة لمن صلى الفجر في مزدلفة أن يقف بعد الصلاة ويدعو الله سبحانه وتعالى، وإن ذهب إلى جبل المشعر الحرام المسمى بجبل قزح ووقف عنده فهو أفضل، وإن دعا الله وهو في مكانه الذي بات فيه من مزدلفة فإن هذا جائز وكافي. والحمد لله لقوله صلى الله عليه وسلم لما كان في مزدلفة: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، خرجه مسلم. فالمهم أنه يستحب له أن يجتهد في الدعاء بعد صلاة الفجر حتى يسفر جدا، ثم ينصرف من مزدلفة إلى منى قبيل طلوع الشمس، يعني قبيل طلوع الشمس ينصرف من مزدلفة إلى منى، ويقرأ قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ثم يدعو بما تيسر له من الدعاء. إذا دعا في المزدلفة بعد صلاة الفجر فإنه ينصرف قبل طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف منها قبل طلوع الشمس، أخرجه البخاري. انصرف منها قبل طلوع الشمس مخالفا بذلك المشركين، فإن المشركين كانوا يقفون فيها إلى أن تطلع الشمس ويقولون: أشرق تبير كيما نغير، تبير الجبل من جهة الشرق، أشرق تبير كيما نغير، نمشي، يعني ما يغادرون مزدلفة حتى تشرق الشمس من فوق جبل تبير. هنا أشرق تبير كيما نغير، يعني نمشي. فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، فإذا أتى الحجاج على وادي محسر وهو واد يفصل بين منى ومزدلفة، وهو برزخ بين المشعرين، ليس هو من منى ولا من مزدلفة، فإنه يسرع في هذا الوادي سعيا، فإنه يسرع في هذا الوادي، سمي محسرا لأنه يحسر المارة به. يعني يتعبه في الإسراع. قيل لأن هذا الوادي هو المكان الذي نزل فيه العذاب على أصحاب الفيل الذين جاءوا لهدم الكعبة. أي نعم، حشرهم الله في هذا المكان، فالله جل وعلا أنزل عليهم العذاب في هذا المكان. والمسلم إذا مر بأمكنة العذاب فإنه يسرع ولا يتريث، ولا يتريث فيها خشية أن يصيبه ما أصاب المعذبين. وهذا الوادي ليس بالعريض، ولهذا قال: قدر رمية حجر، يعني عرضه مثل رمية الحجر. هنا وقوله: وأخذ الحصى وعدده 70 بين الحمص والبندق. قال: يأخذ حصى الجمار من طريقه ما بين مزدلفة ومنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن أخذ الحصى كله للأيام كلها وعدده 70 لمن أراد أن يتأخر، أو 49 لمن أراد أن يتعجل. إن أخذه كله من مزدلفة أو أخذه من الطريق ما بين مزدلفة ومنى أو أخذه من منى، فكل هذا جائز والأمر واسع والحمد لله. ولكن الأولى أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأخذ 7 حصيات فقط ليربي بها جمرة العقبة، أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس. وأما بقية الحصى فإنه يأخذها من منزله في منى كل يوم بيومه، لأن هذا أيسر له، ولا يلزم أن يلقطه جميعا من مزدلفة، بل يأخذ الحصى من مزدلفة أو من الطريق أو من منى، والأمر واسع، والأمر في هذا واسع ولله الحمد. ثم ذكر مقدار حجم الحصى الذي يرمى به، قال بين الحمص والبندق. الحمص هو الحب المعروف، والبندق شيء يعمل من الطين يرمى به الطيور، وهو أكبر من الحمص بقليل، فلا يبالغ في الحصى، فيأخذ حصى كبارا، فلا يبالغ في الحصى فيأخذ حصى كبارا، لا يأخذ حصى كبار أكبر من هذا، لأن هذا من الغلو، بل يأخذ حصى أكبر من الحمص أو حب الفول بقليل، هذا مثل الذي رمى به النبي صلى الله عليه وسلم لما لقط له ابن عباس هذه الحصيات التي هي أكبر من الحمص، أخذها صلى الله عليه وسلم وقال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. رجوا أحمد والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فلا يرمي بحصى كبار لأن هذا من الغلو، ولا يرمي بحصى أصغر من الحمص لأن هذا خلاف السنة، وإنما يأخذ قدر الحصى الذي وصف في الحديث والذي رمى به صلى الله عليه وسلم. قد يأتي الشيطان ويقول لك ويقول له إيش يفعل هذا الحصى الصغير؟ أي نعم، لكن إذا استشعر أنه يطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، ولكن تعبد لله عز وجل، فهنا يكون قد رمى الشيطان، يكون قد رد على وسواسه ورماه، لأنه يعني يقول أنا أتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وإن لم أعقل الحكمة. أي نعم، من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي. عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك، يعني أنني أمتثل السنة من غير أن يكون لي خيرة، من غير أن يكون يعني لعقلي مجال، من غير اضطراد عقلي ولا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، يعني ليست لتقليد العرف أو مقتضى العقل، ولكنه اتباع للسنة. وهذا هو رمي الشيطان، هو دفع الوسواس. فإذا وصل إلى منى وحدودها ما بين وادي محسر إلى جمرة العقبة، هذا من الشرق إلى الغرب، وحدودها شمالا وجنوبا بين الجبال المحيطة بها وما أقبل من الجبال المطلة عليها من جميع الجوانب، كله من منى. وأما ما بعد جمرة العقبة مما يلي مكة فإنه خارج منها. فإذا وصل إلى جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى الأخيرة مما يلي مكة، سميت بجمرة العقبة لأنها كانت تحت طريق يصعد في الجبل، والعقبة هي الطريق للجبل، ثم أزيل الجبل من أجل التوسعة وتسمى الجمرة الكبرى، ولا يرمي في يوم العيد غيرها، فإذا وصلها فإنه يرميها بسبع حصيات، يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصى. هذا صفة الرمي، أن يرمي الجمرة بسبع حصيات. ولا يضع الحصيات وضعا، هذا الوضع بعضهم يأتي على الحوض ويضعها وضعا، لا لابد أن يرميها أو يرميها كلها. أي نعم. ولا يضع الحصيات وضعا في الحوض، فإن هذا لا يكفيه لأنه لا يصدق عليه الرمي، بل يرميها رميا بأن يرفع يده مع كل حصاة ويبالغ في الرفع حتى يرى بياض إبطه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون هذا أقوى في الرمي. متعاقبات واحدة بعد الأخرى، فلو رباها دفعة واحدة لم يجزئه ذلك إلا عن حصاة واحدة. ها؟ عن وحدة سير، عن وحدة هنا بما يقول والله هذا ما أنا فاضي لك أفرج عليك، الله هذا جهل، ولا يرميها بحذائه. أرى رأيت الجندي مسكين يرشد الناس ويدفعهم فوقع في الحوض، صاروا الناس يرمونه يحسبون أنه هو الشيطان، الله المستعان. ها هو الحذاء المبالغة، نعم الجهل داء. متعاقبات واحدة بعد الأخرى، فلو رماها دفعة واحدة لم يجزئه ذلك إلا عن حصاة واحدة فقط، بل لا بد أن تكون كل حصاة متفردة في الرمي، ويتعاقب الحصى إلى أن يكمل سبعا، ويسن أن يكبر مع كل حصاة بأن يقول الله أكبر، ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا. يعني ما يأخذ من الحوض المرمي بالحصى مرمي منه ويرمي به ثانيا، هذا معناه ما يرمي بحصى قد رمي به. ولا يجزئ الرمي بغير الحصى، فلو رماها بقطع حديد أو رماها بقطع خشب أو رماها بقطع من الطين أو بزجاج فإن هذا لا يجزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وقال خذوا عني مناسككم، رجعه البيهقي من حديث جابر رضي الله عنه وهو عند مسلم بلفظ لتأخذوا مناسككم. وكذلك لا يجزئ الحصى الذي رمي به واستعمل قبله، لأنه استعمل في عبادة فلا يرمى به ثانية، مثل ماء الوضوء إذا توضأ به إنسان فإن ما تساقط من أعضاء المتوضي لا يستعمل مرة ثانية في وضوء آخر، لأنه أصبح ماء مستعملا. وهذا يصدق على ما كان من الحصى في الحوض، فلا يأخذ من حوض الجمرات ويرمي، أما إذا أخذ من بطن الوادي أو مما تساقط في الأرض ورمى به فلا مانع، يعني قد يسقط منه حصى أو شيء فيأخذ يعني من خارج الحوض. ولا يقف بعد رمي جمرة العقبة بل ينصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد رماها وانصرف ولم يقف للدعاء بعدها. ويقطع التلبية، متى يقطع التلبية؟ إذا شرع في رمي جمرة العقبة، لأنه شرع في التحلل، يقطع التلبية ويبدأ بالتكبير لأنه شرع في التحلل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رجعه البخاري ومسلم. ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل، غير أصحاب الأعذار الأفضل، يعني يرمي بعد طلوع الشمس لك أصحاب الأعذار، والأفضل أنهم يرمون بعد طلوع الشمس. أما أصحاب الأعذار يعني غير أصحاب الأعذار الذين ليس لهم أعذار من كبر سن أو مرض أو صغر، فالأولى أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. أما أصحاب الأعذار فيجوز لهم الرمي بعد منتصف الليل إذا انصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، جاز لهم الرمي لأن أم سلمة أفاضت من مزدلفة بعد منتصف الليل ورمت الجمرة. أما الأقوياء فإن الأحوط لهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن رموا بعد منتصف الليل أجزاءهم ذلك، لكنه خلاف الأولى يعني غير أصحاب الأعذار. إن رموا بعد منتصف الليل ولو لم يكن لهم عذر أجزاءهم، لكن خلاف الأولى يعني خالفوا الأولى. ثم ينحر هديا إن كان معه، هذا هو النسك الثاني الذي يفعل من أنساك الحج في يوم العيد، وهو نحر الهدي لمن كان معه هدي. فإذا فعل النسك الأول وهو رمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس فإنه ينحر هديا إن كان معه هدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من رمي جمرة العقبة نحر هديه عليه الصلاة والسلام. ولو أعطى البنك أي نعم أجزأه ذلك، أعطاه ووكله على أن ينحر عنه يجزئه ذلك، ويحلق أو يقصر من جميع شعره، هذا هو النسك الثالث من الأنساك التي تفعل يوم العيد، وهو الحلق أو التقصير. الحلق حلق جميع الرأس للذكر، أو أن يقصر من جميع شعره بأن يقص من جميع شعر رأسه، ولا يكفي أن يقصر من بعضه ويترك البعض الآخر كما يفعل بعض الجهال أو بعض المترخصين، في أنه يأخذ جانبا من شعر رأسه ويترك بقية الجوانب، فهذا لا يكفي لأن التقصير بدل عن الحلق. والحلق يعم الرأس، فكذلك التقصير يعمم به الرأس، وليس المراد أنه لا بد أن يقص من كل شعرة، بل المراد أن يقص من مجموع شعر رأسه لا من الجميع. لكن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر للمحلقين 3 مرات واستغفر للمقصرين 1 واحدة، فدل على أن الحلق للرجل أفضل من التقصير، ولأن الله سبحانه وتعالى قدمه في الذكر على التقصير، فقال سبحانه محلقين رؤوسكم ومقصرين. وتقصر منه المرأة قدر أنملة، هكذا قدر أنملة. أما المرأة فلا يجوز لها حلق رأسها، وإنما يتعين في حقها التقصير، ومقداره قدر أنملة أي قدر مفصل من مفاصل الأصبع، لأن الأصبع يتكون من 3 مفاصل، كل مفصل يقال له أنملة، إلا الإبهام فإنه مفصلان فقط، نعم، أي أنملتان فقط. فالمرأة تقصر من رؤوس شعرها بأن تجمع شعرها، وتقص من رأسه قدر أنملة، قدر أنملة الأصبع، نعم. غفر الله للمحلقين 3 مرات. قال والمقصرين يا رسول الله، في الرابعة قال والمقصرين، خاص بالرجال جلب النساء. نعم. النساء قدر أنملة تجمع رأسه، إذا كان ضفائر فمن كل ضفيرة قدر أنملة. نعم. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء إذا فعل اثنين من ثلاثة، وهي رمي الجمرة، وهي حلق الرأس والتاوي التقصير، وطواف الإفاضة. ثلاثة: رمي الجمرة، حلق الرأس أو التقصير، طواف الإفاضة. إذا فعل الثلاثة كلها تحلل الحل كله، تحلل التحلل الكامل. وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى الاستمتاع بزوجته. أما إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول الذي يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء، فلا تحل له امرأته أن يستمتع بها حتى يأتي بالأمر الثالث من المناسك وهو الطواف، ولا يحل له أن يخطب، ولا يعني يعقد له، ولا يعقد لأحد النكاح حتى يأتي بالأمر الثالث. والحلاق والتقصير نسك، ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر. الصحيح أن الحلق أو التقصير نسك، وليس هو تحللا من محظور كما يقول البعض، وإنما هو نسك من مناسك الحج، ووقته موسع، إن شاء فعله في يوم النحر وإن شاء أخره، ولا يلزم بتأخيره ولا بتقديمه على الرمي والنحر شيء، لأن هذه الأنساك الأربعة التي هي الرمي ثم ذبح الهدي ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف مع السعي، هذه الأربعة إذا فعلها مرتبة على هذا النمط فهذا هو الأفضل: يرمي ثم يذبح ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف ويسعى إن لم يكن قد سعى. هذه الأربعة إذا فعلها مرتبة على هذا النمط فهذا هو الأفضل، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قدم بعضها على بعض جاز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في يوم النحر، يعني من أعمال يوم النحر، عن شيء قدم ولا أخر من هذه المناسك الأربعة إلا قال افعل ولا حرج. بعض الناس عممها على كل أعمال الحج، افعل ولا حرج، وافعل ولا حرج إنما هو خاص بهذه الأربعة بأعمال يوم النحر. ولعلنا نكتفي بهذا القدر ونقف عند الإفاضة إلى مكة ومعناها طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، يكون له جلسة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. وربما أتأخر لسفر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بالإسلام أينما كنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، بعذر، ما عليه شيء، ما عليه لا فدية ولا هنا. ما شاء الله. مرحبا بالأخ صاحب النيجر، ما جئت، ما شاء الله، كيف حالك؟ ما شاء الله. الحمد لله على السلامة. متى جئت؟ يوم الجمعة. يوم الجمعة الحمد لله على السلامة. كيف الآن؟ كيف المسلمون هناك؟ مسالمون؟ المسلم المسلم مسالم. نعم، وفقك الله. ارفع يمينك، ارفع يمينك. نعم، مرحبا. ها، نعم، جاهز جائز خاصة إذا كان مع رفقة. أي نعم. ويشق عليه التخلف عنهم. أي نعم. أي نعم. من بعد نصف الليل من مزدلفة يجوز أن يفيض. يعني ربما الآن الطرق إذا أفضت من مزدلفة ما يحصل لك أنك تجي منى، تجي منى على طول، يروحون بك للحرم فتطوف طواف الإفاضة. أي نعم. نعم الله يسلمك. أي نعم. الاستنثار هو التعليل يشعر بذلك، فإن الشيطان يبيت على خيشومه أو يبيت في خيشومه. نعم. ويستنثر ثلاثا من أجل أن يزيل القدر الذي هو موطن الشيطان. الشيطان يحب يعني الشياطين والجن يسكنون في الأماكن القذرة، فإذا استنثر كان أطيب ولو ما توضأ. نعم. يغسل يديه، لكن الواجب غسل اليدين ثلاثة من نوم الليل فقط، فإنه لا يدري أين باتت يده. أما الاستنثار فهو يعني جميل من الناحية التي ذكرت، ومن ناحية أنه يفتح السدد ويتنفس الهواء. هنا المفروض أن يتنفس من أنفه ويخرج من فمه، صحة يعني الناحية الصحية. نعم. لو ما أراد الوضوء نعم ما في بأس. ها؟ غسل اليدين تعبد. لا يقول سلاء ثلاث مرات خلاص. إيه؟ عندنا الصنبور لكن يأخذ حكمه، يأخذ حكم حكمه. إيه يأخذ حكمينا. فليغسل يديه ثلاثة. إيه نعم. يأخذ حكمه قبل الوضوء، يغسل يديه ثلاثا ثم يتوضأ. إيه نعم. ويغسل يديه تبعا للوضوء، فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم تفضل. أي لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ فيه. ما في شك. نعم يحرم أن يبول في الماء الراكد. أي نعم. لأنه يفسده ولا يجوز أن يتوضأ فيه. إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ، إذا صار الماء كثير لا ينجسه. أي نعم. يعني البول في الماء هو ينجسه الحقيقة. يعني تقدر تشرب إذا صارت بركة نظيفة وجاء بزر وبال، والله تعاف نفسك إنك تشرب. هذا صحيح. ما إذا ما تغير لونه ولا ريحه ولا طعمه. أي نعم. يتوضأ منه، يتوضأ منه، لكن من ها إذا كان كثيرا فطبعا مكروه أنه يبول. أي نعم. مكروه أنه يبول. ينبغي الأدب، أدب الأدب الإسلامي أن لا يفعل هذا. أي نعم. اي ما شاء الله. اي نعم. سؤال فقهي جيد. ما في بأس. اي ما في بأس. ينتقل من التحريم الى الكراهة. اذا انتقل من القلة الى الكثرة. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. اي نعم. لكن ليس معنى ذلك اباحة يبال فيه. اخشى ان يدخل في اللعنة. اخشى ان يدخل في اللعنة وان كان كثيرا. اذا بال فيه واستقدره الناس كمن يعني يتخلى في أماكن الظل وتحت الشجر المثمر وفي قارعة الطريق. الله المستعان. هذا أخشى أن يدخل فيها. بقي شيء؟ بقي أسئلة؟ ها؟ هات. ها؟ اغتسل الجنابه. اي في الماء الراكد. اي نعم. غطس نفسه واغتسل في الماء الراكد. اذا كان البول لا ينجسه اذا لا يغير لا ي... اي نعم. فنفس الشيء اذا اغتسل فيه لا يغير حكمه عن كونه طاهرا عن كونه طهورا. اي نعم. نهي الكراهه. نعم. يقول المعلوم أن الوقوف بعرفة جزء بالنهار وجزء من الوقت بالليل، أيهما ركن وأيهما واجب؟ الوقوف بعرفة ركن، واستدامة الوقوف إلى الليل واجب. اثنين يعني اشتبه عليه أيهما؟ لا لا، الوقوف بعرفة ركن، إذا حصل وقوف بعرفة ليلا أو نهارا فقد أدى الركن، لكن من وقف نهارا فاستدامة الوقوف إلى الليل واجب، إذا تركه يجبره بدم. وإذا أتى شخص ووقف بالليل فقط هل أدرك الحج؟ نعم، إذا أتى شخص ليلة العيد ليلة العاشر وأدرك الليل وهو واقف بعرفة ولو لحظة فقد أدرك الحج. هنا ولا شيء عليه. أقرب يا شيخ عشان أسمع أنا. وعليكم السلام ورحمة الله. المبيت في منى يوم ليلة التاسع ليلة عرفة سنة، إذا لم يقف فلا شيء عليه. إذا أحرم يوم تسعة وعلى طول لعرفة أي نعم لا شيء، لكن لو أنه فعل السنة أفضل لا شك. يصلي الظهر يوم الثامن، يعني يحرم قبل الظهر ويأتي إلى منى يصلي الظهر قصرا بلا جمع، العصر يصليها بمنى قصرا بلا جمع، يبيت في منى، يصلي المغرب والعشاء كذلك في أوقاتها، يقصر رباعية فقط. وإذا صلى الفجر وأصبح ويمشي إلى عرفة ساعة اثنين ليلا. أي لا، يعني ليلة عرفة ليلة التاسع. أي لا. أي لا، تطلع على طول ما فيها حاجة. لا، وحجك صحيح، نسك صحيح. نعم. هذا شباب، هذا ما هم معلش، هو شاف الكرسي وأعجبه أصلحه الله. نعم، على المذا أو على قوله، على القول المرجوح يكون أدرك عرفة وعليه فدية. القول الراجح أنه ما أدرك عرفة إذا كان يبدأ أول وقت الوقوف يبدأ من بعد الزوال، هذا جاء قبل الزوال، إيه مشى، إذن ما أدرك عرفة. لكن والذي يعني مسألة قد يعني تقع المسألة، إيه شخص أتى وتكلف وجاء وعمل بهذا على أساس أنه أفتي أو كذا، تقول مالك حج، يعني فيها صعوبة. لكن الصحيح كما ذكر الشيخ أنه يعني يبدأ وقت عرفة من بعد الزوال يوم التاسع. إيه؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. نحن في هذه الأيام يعني بحاجة إلى معرفة الأحكام، أحكام الحج والنسك. نعم نعم نعم نعم. عن المخيم. نعم. بعد العصر، بعد الساعة 5 بعد العصر. لا بأس، لكن إذا جو عند الحدود، مثلا عنده حملة والباصات يعني بعيدة عن، لا بأس بعد الساعة 5 وكذا يأتون يمشون، ولكن إذا وصلوا الأميال الحدود لا يخرجون إلا بعد. لا، إذا كان داخل عرفة طيب، إذا كان داخل عرفة ما في بأس يركبون الباصات، لكن ما في بأس. نعم، عرفة كلها موقف، هنا عرفة كلها موقف، بس الباصات لا تخرج بعد الغروب. هنا ما في بأس. نعم نعم، ساعة واحدة ليلا، واحدة ليلة، ساعة الواحدة ليلة. اي اي نعم، ما في بأس، هو تابع لهم، هو تابع لهم. اي نعم، تابع لهم، ومن يقوم بخدمتهم تابع له ولو كان قويا. اي نعم، اللي ما عنده أذار الأولى، اللي ما عنده عذاب إن يستكمل مستوفي، ما في، على كل حال ما في بأس، إن يعني يمكن يشيله. نعم يشيله، لا بأس إذا لم يترك واجب، إذا لم يخرج من عرفة بعد قبل غروب الشمس. نعم، مرحبا يا شيخ، عندك شيء اليوم؟ ما شاء الله. طيب، نتهيأ لإقامة الصلاة، كان في والله عندي نية سفر ولا أبطي، يعني أيام بس بسيطة إن شاء الله. الله يحيينا وياكم حياة طيبة. ما ندري على كل حال، الطارش بوفقه. اي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. نعم نعم، يعني اي نعم، ان يؤخذ من الحوض ويرمى به. اي نعم، مثل الماء الذي توضئ به لا يتوضأ به مرة أخرى. ها؟ لا، المسألة يعني اجتهادية، ولا اجتهاد أصلا، القياس الصحيح من الأدلة. أي نعم، القياس الفاسد فاسد، أقول القياس الفاسد فاسد. أي نعم، والماء المتوضأ به الذي يتساقط من المتوضأ لا يصح أن يتوضأ به مرة أخرى، لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل يكرر يعني في عبادة أخرى، يعني لا. أي نعم، لا يرفع. كذلك الذي رمي به، نص أهل العلم على أن الحصى الذي رمي به يعني لا يرمي به مرة أخرى، لكن لو أخذ مما تساقط قبل أن يرمى به فلا بأس. أي نعم، لأنه يعني عندنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، كلها أدلة، يعني القياس الصحيح قد يدخل نعم في العبادة، أو تدخل العبادة في القياس الصحيح، يجتهد. نعم، إذا كانت نعم العلة واحدة. نعم، بسم الله، قياس الأصل على الفرع بجامع العلة الواحدة. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.